منهجا، أنني أشهر الطلاب ماذا قال فلان وما أقوال العلماء في كذا، هذا أكد ذهنه وأضيع ذهنه في أشياء لا طائل من ورائها. كل مسألة مرينا عليها فيها خلاف بسبب أن المتكلمين هم أكثر من خاض في هذه المسائل، وهم لا يأخذون العلم من كتاب السنة، وتأثر بهم لشهرتهم يقال فلان، وهو الحقيقة يعني واقعا في علم الكلام، لكنه مشهور الآن في شرح لمسلم أو لشرح البخاري أو في الحلم الحديث، فهو مشهور فلشهرته قد يأخذ منه، فاختلطت الأمور. ونحن خرجنا والحمد لله بطريقة نأتي بالأدلة وأقوال العلماء المبينة، لأن هذا الفهم الذي فهمناه الأدلة قد فهمه غيرنا من العلماء المعتبرين. نعم هناك أفهام كثيرة كما ذكرت لكم في بعض الأحاديث، هناك 20 قول، لكن لا يهمنا ما دام هذا الفهم الذي فهمناه هو ظاهر الحديث وفهمه أئمة من الأئمة المعتبرين أنه من أهل السنة، يكفي نمشي صح، ما نأتي بشيء من الدليل ونأخذ العلم من الدليل. ولذلك أنا توسعت في الأدلة. لكن هناك سؤال مثلا يعني من الطريف أنه كل ما سئلت سؤالا في موضوع قد مر أقول للسائل أنت إما غبت أو ما فهمت درسا معينا. ومن أمثلة ذلك أن عمار سألني سؤال وقلت له نحن ذكرناه عند تعريف القدر، وهو أن العلماء اختلفوا في المراد بالقضاء والمراد بالقدر. نحن ما قلنا لكم العلماء اختلفوا وقال قوم وقال قوم، جئنا بالذي دلت عليه الأدلة وجبنا بكلام وخرجنا منها كأنما حصل فيها خلاف. ويجب أن تعرف أن كل مسألة مسألة قدر فيها خلاف، لكن نحن لا نريد إشغال الطلاب وإشغال أنفسنا بتتبع الأقوال وهذا صحيح وهذا ناقص وهذا وهذا، بس لا ما علينا، الحق قائم قبل هذا الخلاف وبيان الدين قائم قبل هذا، ولا لا؟ إذا نأخذه بدليل خلاص انتهى، نتجاوز هذا الخلاف ولا خلاف معتبر أو ما علينا معتبر ولا غير معتبر، ما دام أن هذا القول هو الذي دل عليه الدليل، ما دام أننا متمسكين بالدليل وبأقوال ما علينا من الأقوال المعتبرة وغير المعتبرة، خلاص هذا فهمه. وقلنا لكم وذكرنا كلام ابن تيمية أن منشأ الخلاف كثير من الأشياء هو أن بعض العلماء أو كثير يظن أن القدر أو القضاء له معنى واحد فيريد أن يفهم بهذا الفهم، وقد يجد من كلام السلف أو من يؤيده، لكن هذا من البداية خطأ، القضاء له أكثر من معنى والقدر له أكثر من معنى. طيب خلص الآن عمار يعيد السؤال علي، ما هو السؤال يا عمار؟ سؤال شيخ علي، ما الفرق بين القضاء والقدر يا شيخ؟ نعم سمعت بعض العلماء يفرقون بين مسألة القضاء وبين مسألة القدر. نعم هل نحن تطرقنا هل تذكرون تطرقنا لشيء من ذا؟ عند الكلام هذا يدخل في المعاني. ما أحد يقدر الكوني والشرعي. الكوني والشرعي لا، الكوني والشرعي هذه في الإرادة ستأتينا، لكن انتبهوا الآن هذا السؤال مهم، يعني نبهنا إلى أمر مهم، وهو أننا إذا تكلمنا في القدر نتكلم عن أي شيء؟ عن الحقائق كونية. نحن الآن لا نتكلم عن الشرعي أبدا، الشرعي كوننا نؤمن بهذا، هذا الشرعي. أما أن كلام في القدر كلام في الربوبية، كلام في الخلق، كلام في الأمور الكونية لا علاقة للشرع بها. لكن أنا صورت الحقيقة ما يتصل بهذا السؤال، لأنني ما وقفت أنا وقلت اختلف العلماء في المراد بالقضاء والقدر، ما نبهت. طيب هنا جبنا التعريف العام للقدر، وهو التعريف العام أين نلقى؟ اقرأ يا شيخ صالح. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قلتم حفظكم الله في القضاء بمعنى في القضاء والقدر عند الاجتماع. لا اقرا فوق المعنى العام. القضاء بمعنى تنفيذ الحكم. لا تعريف القدر العام هو كتابة الله ما اشتمل عليه علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وإرادته له إرادة كونية وفق حكمته سبحانه وخلقه لها لآجالها. هذا المعنى العام، تعريف العام، طبعا تجده في أي كتاب، لكن هذا هو التعريف الذي جمعته لكم. أولا هو كتابة الله. من الذي كتب؟ الله. ماذا كتب؟ ما اشتمل عليه علمه من مقادير الخلائق التي كانت في العلم إذن كتبت، وأراد في وين كتبت؟ في اللوح المحفوظ. متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل جزئية. طيب، وفق وأراد، إرادته له إرادة كونية. أراد أن تقع، أراد أن تخلق، أراد أن توجد هذه المقادير. إذا أجل، إذا جاء الأجل، وله في ذلك حكمة. لا بد من الحكمة، إثبات الحكمة. الله حكيم في كل ما قدر وما خلق وما أوجد وفق حكمته وإرادته لها، نعم، وخلقه لها. إذن هذا تعريف عام للقدر، هذا هو التعريف العام للقدر، يجب أن يرسم في ذهنك. هذا هو الذي أنت مأمور بأن تؤمن به. تأتينا بالتفصيل. هذا أنت مأمور أن تؤمن بهذا، هذا إجمالا، هذا التعريف. طيب، تفضل. صلى الله إليك. وهذا التعريف يتوفر فيه وصفان. الأول أنه يجمع أركان الإيمان بالقدر، مراتب القدر، وهي الأولى علم الله المحيط بمقادير الخلائق، أي بما كان ويكون وسيكون من المخلوقات وما يجري عليها ومنها. الثانية كتابة الله ما كان في علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. الثالثة مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية وقوع تلك المقادير لآجالها وفق حكمته البالغة. الرابعة خلقه سبحانه وتعالى تلك المقادير عندما تحين آجالها. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الأركان. الثاني أن كل جزء منه يدل عليه دليل صحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر الأدلة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن نحن الآن على أصلنا، نأخذ العلم من كتاب الله وسنة رسوله، وقد نأتي بأقوال السلف والعلماء المعتبرين التي تبين، وسيأتينا وأخذنا نموذج، أخذنا الأدلة من القرآن وسنعيده إن شاء الله. طيب الآن تأتينا المسألة، ما العلاقة بين القضاء والقدر؟ ورد في الحديث قضاء ورد قدر، كلها ألفاظ شرعية. هذا الآن سؤال عمار، نحن ما قلنا اختلف العلماء لا، جئنا به بعنوان وإذا فهمناه انتهى. تفضل اخرج. القضاء بمعنى تنفيذ الحكم. يرد لفظ القضاء ويراد به أمران كما تقدم: الحكم وهو القضاء المطلق، وتنفيذ الحكم وإنجازه، وهو الخلق الذي هو المرتبة الرابعة من أركان مراتب الإيمان بالقدر. القضاء والقدر عند الاجتماع والافتراق. يصدق على لفظي القضاء، يصدق على لفظي القضاء والقدر القاعدة المقررة في الأسماء المتعددة التي بينها وصف مشترك، مثل الفقير والمسكين والإسلام والإيمان ونحوها. ويكون الأصل أنهما عند الافتراق يدل كل منهما على كامل الحقيقة المشتركة التي يدل عليها الوصفان، ولا يصرف عنه إلا بقرينة واضحة متصلة أو منفصلة. وإذا اجتمع دل كل منهما على معنى أخص، حيث يدل كل منهما على جزء من المعنى المشترك، مثال لفظ الفقير والمسكين. فإذا افترقا دل كل منهما على سائر ذوي الحاجات، وإذا اجتمعا كان لكل منهما معنى أخص في الدلالة على نوع من ذوي الحاجات. وعليه هذه القاعدة تعرفها يا عمك؟ أيوة. لذلك صعب عليك، أما طلاب العلم يعرفونه، تعرفونه، درستوها عندما الإسلام والإيمان. ها؟ يعني هناك ألفاظ، هذه مباحث لغوية، وأنا أوظف المباحث اللغوية في الدراسة، لأن الله عز وجل بيّن لنا العقيدة وبيّن لنا دينه وعرف بنفسه بلسان عربي مبين. فإذا كل ما عرفنا اللغة ووضعنا كل مبحث لغوي في مكانه أعاننا، كان مفتاح. إذن هناك ألفاظ بينها معنى مشترك، معنى مشترك، هذه الألفاظ اللي بينها معنى مشترك لها قاعدة. إن اجتمع إن افترق، فقلنا مثلا حدث حادثة، قال شخص هذا قضاء الله، هذا قضاء الله، ما في قدر، هذا قضاء الله، كم ذا كلام ولا لا؟ يعني هذا الذي حدث، إذن معنى ذلك إيش؟ هذا قدر، المعنى العام، يعني أنه يقول أن هذا شيء كان معلوما لله ومكتوبا وأراد أن يحصل وخلقه، إذن يثبت كامل الحقيقة، المعنى كله. ها؟ أو قال هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، ما جاء في الجملة لفظ قضاء مع القدر، نفس الشيء، المعنى الكامل، المعنى الكامل، الحقيقة كلها. لكن لو قلنا قال القضاء والقدر، هذا قضاء وقدر، أو قدر وقضاء، صار قدر، اجتمع الآن، اجتمع اللفظان في جملة واحدة، اجتمع اللفظان في جملة واحدة، هذا معنى إذا اجتمع، صار لكل منهما معنى أخص. صار القدر معناه العلم والكتاب، العلم والكتاب والإرادة، والقضاء معناه الخلق والإيجاد، كل واحد منهما أخذ جزءا من الحقيقة، أخذ جزء والثاني أخذ جزء، متى؟ عند الاجتماع، عند الاجتماع. نحن ما وقفنا هذه الوقفة ربما لما قرأنا، ولكن هي مهمة، تفضل اقرأ لنا. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله: وعليه إذا افترق لفظ القضاء والقدر دل كل منهما على المعنى العام للقدر المتقدم. المعنى العام المتقدم، اقرأه لنا يا شيخ. نعم، المعنى العام، المعنى العام هذا، نعم. لفظ القضاء إذا أطلق والقدر إذا أطلق، ها، يدل، إلا إذا وجدت قرينة، مثل إيش؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا الآن نفسره بالمعنى العام؟ لا، يتقرين أن فيه مصارعة وفيه مرادة وفيه مضادة، هذه القرينة دلت على أنه القضاء العام، هذا القضاء، معنى القدر العام هذا لا يمكن أبدا فيه تغيير ولا شيء ولا شيء، إنما إذا نقول هذا القضاء المطلق، يوجد قرينة معتبرة، وإلا الأصل أنه يكون المراد المعنى العام. ترى هذه المباحث اللغوية اللي مرت علي مهمة جدا، حاولوا أنكم تستذكرونها وتفهمونها، تنزاح عن قلوبكم كثير من هذه الإشكالات التي لو دخلت في أي كتاب من كتب القدر، إما أنه مختصر لا يشفي غليلك، يأتي بتعريف أخذه وانتهى الأمر، أنت وقف مع هذا التعريف عندك إشكالات كثير، هذا التعريف ما، أو أنه مسهب وقالوا قالوا هلان وقالوا قالوا قالوا، تطلع مشوش الذهن، ها، ما طلعت بنتيجة. لكن أنت الآن تمشي مع النصوص، مع النصوص خلاص، ووقفنا وقفة مع القضاء المطلق، وضربنا الأمثلة وجبنا كلام هذين، لأنه هو الذي لا يكاد تجده في كتب الذين تكلموا عن القضاء والقدر، لا يكاد تجده، مع أنه الحمد لله كما رأيتم أدلته، كلام بعض العلم حوله، ما نقول فيه، حوله واضح، نعم، وهو يحل إشكالات كثيرة جدا. طيب، تفضل. سابقكم الله. التعريف العام هو كتابة الله ما اشتمل عليه علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وإرادته له لها إرادة كونية وفق حكمته سبحانه، وخلقه لها لآجالها. هذا المعنى العام، إذا اشترق هذا المعنى العام، عند الاجتماع كل واحد منهم يأخذ جزء من هذا المعنى العام، هذا المعنى العام نسميه حقيقة، حقيقة مشتركة، كل منهم يأخذ جزء من هذه الحقيقة. فمثلا إذا قيل الإسلام والإيمان، صار الإيمان أخذ جزء وهو من الحقيقة المشتركة. إذا أطلق الإسلام الدين كله، أطلق الإيمان الدين كله. في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام، أخبرني سمع في حديث واحد، صار الإسلام العمل الظاهر والإيمان، كل واحد منهم أخذ جزء من الحقيقة إذا اجتمع. إذا افترق دل كل منهم على كامل الحقيقة. هذا أمر مهم جدا، وهذه قاعدة معتبرة لغوية معتبرة ووردت كثيرا في القرآن، وكثير من العلماء الكبار لم ينتبهوا لها ولم يتفطنوا إليها، وصار عندهم خطأ في أمور خطيرة كالإسلام والإيمان. لكن هذا الخطأ يعني إنما هو كان يدور في يعني المعنى المعاني ليس في الحقائق، في المعاني. هم يقولون أن الإسلام هو دين الإسلام، يعني هذا الدين كله اللي جايب الرسول ما يخالفون فيها، لكن هل يطلق على الإيمان إسلام أو لا يطلق؟ يعني لفظي. ثم لا بد أن خطأ ولو كان لفظي كما نبه العلماء سينتج عنه حتما شيء من الخطأ الحقيقي المعتبر، يعني الذي هو خلاف أو يعتبر ضلال. ولو من بعدهم؟ لا هو منهم هم. هو يعني في مثل عند العامة عندنا وهو عجيب، من ضيع حرف من الشريعة يحتاجه، من ضيع يعني الشرائع الدين مفاتي اللي ضيع. وهؤلاء الآن خذ مثلا، هؤلاء الآن الذين يسمون مرجعة وغير مرجعة يخوضون في أشياء، والتكفيرين يخوضون، هذا كله هذه الأخطاء التي خاضوا فيها وأوغلوا في بعضها كلها بسبب أنهم ما درسوا الأصول، ما درسوا الأصول أصول الفقه، وهي وإن كانت ما يعني على مقتضى علم الكلام كثير منها، إلا أن علم الكلام اسمه علم الكلام ليس خطأ علم الكلام، لكن الخطأ في إيش؟ أنهم أدخلوا علم الكلام في أمور غيبية غير معرفة الحقيقة، أما إدخالها في الأمور الواقعية لا إشكال فيه، هذا جيد. هذا كلام الرازي يقول، والدليل على أن علم الكلام كده. هذا عندما يعني كتب كتاب تهافت الفلاسفة، كان هو على الفلسفة، الفلسفة الإغريقية العقلية الغزالي أبو حامد، ثم وجد أنها تثير إشكالات ولا تؤدي إلى يقين. قال والدليل على أنها يعني علم الكلام والمنطق لا يصلح في المطالب الغيبية، قال الدليل أننا إذا استخدمناه في المطالب الدنيوية، في الدنيوية لا يكاد يختلف اثنان، لا يختلف اثنان، ما هو بلا يكاد، لا يختلف اثنان. مثل إيش؟ إذا قلنا ألف ها تساوي أربعة، بما أن هذه المقدمة، بما أن ألف تساوي أربعة وباء تساوي أربعة، إذن النتيجة ألف تساوي باء. يختلف أحد في الصين، في أمريكا، في أوروبا، في السعودية؟ أبدا. ثم يقول وإذا استخدمناه في المطالب الغيبية لا يكاد يتفق اثنان. انظر الآن إلى درء التعارض، يأتيك مسألة واحدة ابن تيمية لا إله إلا الله، يأتي مسألة ثم قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وهذا مخطئ بكذا وهذا مخطئ بكذا وهذا رد على كذا، وكل من قال يتتبع الذين اتبعوه خطأوا، وهذا قال كذا ويتبع، وقال أفلاطون وقال هلوطين وقال كذا، وهو وقال ابن سينا، ثم هو يكر عليهم ابن تيمية ويبين تعارضهم هم، لأنهم هم يتهمون القرآن أنه متعارض، فبين أن التعارض عندهم بين كل واحد ونظريته وبينهم هم بيناتهم فيما بينهم، بين تعارضهم وتهافتهم ما كد فقدنا. النتيجة أن علم الكلام في الأصل صحيح، علم الكلام في الأصل صحيح لأنه يضبط المنطق، هو المنطق إيه، لكن استخدامه، وأيضا ولد ديورانت أمريكي له كتب عن كتاب عن الفلسفة الإغريقية، وجاء بكل فيلسوف وما أثره وما أثر عنه، يعني ما يعني أثر عنه الذين بعده ماذا استفادوا منه. ومن غريب ما قال أن هناك فيلسوفا من فلاسفة الإغريق اللي هو شو اسمه الإسكندر، الإسكندر نفسه ذكره معهم لأنه تلميذ أرسطو، إسكندر المقدوني تلميذ أروف وتعلم الفلسفة. قال وهذا الذي هو رصه الذي هو إسكندر لم يؤثر عنه شيء يعني من النظريات الفلسفية إلا أنه حلق لحيته فحلق اليونان لحاهم فحلق الأوروبيون لحاهم فحلق الناس بعد ذلك لحاهم. هذا الذي يؤثر عنه هذا الذي هو إسكندر. وذكر أشياء عجيبة لكن له قول عجيب جدا. قال ومن أسباب تخلف اليونان في الحضارة المادية أنهم استخدموا المنطق في المطالب الغيبية. ها؟ انتبه ليش بر. قال لأن القياس المنطق قائم على القياس والقياس اشترط له أن يكون الفرع والأصل معلوم الحقيقة لكي نتأكد من وجود العلة الجامعة ولا كيف نتأكد أن العلة موجودة ولا غير موجودة في شيء لا نعرف حقيقته. قال والفرع وهو المطالب الغيبية غير معلوم الحقيقة فكيف يقاس على أشياء معلومة الحقيقة. من البداية المنطق هذا ولد يوانت أمريكي وله كلام عن قيام الإسلام عجيب جدا ومدح الإسلام وسماه النور لذلك ويقول للأمريكان لا تتستغربون عن دفاعي هذا غير الدنيا وقلب الحياة وحرر الإنسان وحرر العقول. ولد يوانت مع ذلك كتبه في الممنوعات في الجامعة له كتاب اسمه قصة الحضارة كتاب طويل كتب الحضارة التي موجودة كلها تكلم عنها وتكلم عن حضارة لكن هو له كتاب عن الإغريق قال هذا قال ما يصلح القياس وهم الآن أشغلوا أنفسهم في الأشياء وتأخروا في الأمور المادية جاء من بعدهم ووظفوا المنطق في الأمور الدنيوية فنجحوا في الفيزياء في الكيمياء في دراسة الأشياء في المقارنة في المشاهدة في الاستنتاج زهرة العلوم استخدموها في المطالب الدنيوية التي نراها أمامنا. أما نأتي شيء غير ما نعرف حقيقته ونقيس هذا خطأ كبير. وأيضا الشيخ الإسلام تكلم عن هذا وبيّن أنه فاسد لا يجوز القياس في هذا الشيء. طيب إذا نحن عندنا أي مسألة وإذا اجتمع القضاء والقدر أيوة. دل القدر على التقدير السابق كتابة المقادير ودل القضاء على مرتبة الخلق والإيجاد للمقدور حينما يحين أجله. عرفنا العلاقة بينهما الآية خلاص مع أنك لو دخلت في هالمسألة الجزئية هذه يمكن تكتب صفحات تقرأ صفحات كثير منهم قال القدر هو القضاء الأول القضاء هو التقدير صح الحكم ولكن نحن جبنا بالأدلة التي تدل على أنه استخدم في القرآن أكثر ما استخدم في القرآن في الخلق والإيجاد لفظ القضاء وذكرنا قول من أقوال العلم مأثور عن بعض السلف وتناقله بعض العلماء نقرأه الآن هو منسوب إلى من؟ قال الزهري قال الزهري ومنه القضاء المقرون بالقدر شوف الآن كلام الزهري القضاء المقرون بالقدر يعني إيش؟ إيه قضاء القدر يعني إيش؟ إيش؟ اجتمع نعم إذا اجتمع القضاء المقرون بالقدر اجتمع الآن هو يبين الآن المعنى إذا اجتمع المقرون بالقدر إذا اجتمع والمراد السؤال في تعريف هذا تعريف للقدر صح انت وضعته القدر والقضاء خلاص أيوة. بس القدر تعريف العام القضاء والقدر نعم لا يستلزم دورا اذا تذكر القدر هو مقادير يعني كتابه المقادير يعني قدر هو مقادير يعني ما يستلزم دورا يعني والقضاء هو تقدير يعني ذكرنا العلاقه أيوة. بينهما في اللغه ايوه انا متكلم في اللغه ذكرنا العلاقه اللغويه بين نفس القضاء والقدر لازم تتعود ما قبل قلنا أنه القضاء هو تقدير الأحكام تقدير القضاء إذن فيه القضاء والقدر إن اجتمع افترق إن افترق اجتمع المعنى العام هذا هو القدر والقضاء نقول القضاء هو كذا وكذا بمعنى أنه الله قدر المقادير يعني قضى بها حكم بها أو قدرها بمعنى حددها خلص هو معنى عام عند الافتراق. ننتبه الآن لكلام الزهري وقد يأتي من ينسبه لغيره ربما تنقله العلماء هو كلام جيد تنقله العلماء أنا تتبعت وإن الزهري ولا أدري أي الزهري لكن ينسب للزهري وقال رحمه الله ومن قال الزهري ومنه القضاء المقرون بالقدر والمراد بالقدر التقدير وبالقضاء الخلق. أيوة هنا لما تكلم عن المقرون كلام نادر هذا لأنه هذا القول ضارب في أعماق الزمن في السلفي تناقل بكتب متقدمة كلام جيد أعطاك الآن معنى عند الاجتماع اللي اقترنا. قال كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه ونقضه. خلاص هذا القول مع أنه متفق مع الأدلة وقديم ومشهور يقطع الآن هذه الخلافات التي لا طعن وراها. قدر كما قلنا عندما قلنا أن المهندس يقدر مخطط ويقدر الكميات والحديد ويقدر كل شيء ثم يأتي البناء الذي هو القضاء وينفذ المقاول يبني ها؟ فما بينهما انفصال. هذا مطابق هذا قدر كتابي وهذا قدر تقدير فعلي. الله عليك نكمل الشيخ ونقرأ الأدلة كرب التمر الشيخ في باقي قهوة. لا نكمل هذه الجزئية لأنها مهمة وكان عندما قرأنا ذاك الوقت ما يعني وقفنا عند هذه الوقفة المهمة ها؟ وهي الحقيقة تعتبر من التأشيش كل ما تقدم الآن هو تأشيش ومفاتيح بإذن الله تعالى لفهم مسائل القدر القادمة. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله على هذا يكون القدر عند اجتماع اللفظين هو الكتابة السابقة والقضاء هو إيجاد وتنفيذ ذلك الأمر المقدور عندما يحين أجله. ويدل على أن القضاء يأتي بمعنى الخلق والإيجاد وإنجاز الأمر المقدر عندما يحين أجله قوله تعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله الحين قضى بمعنى قدر في السابق وإلا قضى بمعنى خلق أراد خلقه يدل يبينه يقول له كن. متى يقول له كن؟ عند الخلق ولا عند التقدير السابق؟ عند الخلق. لو قال كن لكل الأشياء وجدت في وقت واحد بينما هي لها أجل ها؟ إذن قول كن هنا المقصود بالقضاء هو عندما يريد أن يخلق يقضي بمعنى يخلق ينفذ هذا المقدور الذي سبق تقديره يقول له كن. صلى الله عليك. وقوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدلت الآيتان على أن الله إذا قضى أمرا أي أراد حصوله ووقوعه وخلقه. قضى هنا بمعنى إذا قمتم إلى الصلاة قمتم هل معناها بعد ما تكبر تتوضأ ها؟ لا معناها إذا أردتم القيام بالصلاة يعني أداء الصلاة فتوضأ. هذه نفس الأسلوب استخدام الماضي فيما يكون في مستقبلنا أي أراد حصوله ووقوعه وخلقه فإنه يخلقه بأمره فيقول كن فيكون وفق قدره السابق كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا إذا أراد خلقه شيئا أو أراد إيجاده شيئا إرادة أمرا فعل أمر قال له كن. وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى قوله تعالى إذا قضى أمرا يقول وإذا قضى كون أمر من الأمور كون أمر. ترى شوف ابن جرير يعني أسلوب متميز جدا بين المفسرين ويحبذ لو أن طلاب اللغة درسوا يحاول يأتيك بالمعنى الموافق المرادف للآية. إذا أراد كون يعني تكوين أراد كون يعني تكوين قال رحمه الله: وإذا قضى كون أمر من الأمور التي يريد تكوينها جاب لفظ تكوينها فإنما يقول له كن، يعني للذي يريد تكوينه. كيف دقة ثلاث مرات في عيدها؟ نحن بحاجة إلى هذه الدقة في الأمور الملتبسة. وهذا إمام المفسرين، وهو يأخذ يعني خلاصة قوله، يأخذه من كلام السلف. بعد أن يورد كلام السلف يقول ويذكر ما يرجحه. قال رحمه الله: فإنما يقول له كن، يعني للذي يريد تكوينه كن، فيكون ما أراد تكوينه موجودا بغير معاناة ولا كلفة مؤونة. انتهى كلامه رحمه الله. والآية بمعنى قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومما ورد في أن القضاء بمعنى الإتمام والإنجاز قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، وقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. كل آيات وردت في القضاء بمعنى الخلق والإيجاد والتنفيذ. انتهى هذا البحث. هل عندكم أشياء حوله؟ احنا الحقيقة كنا مخططين أننا نبدأ يعني نعيد قراءة الأدلة من الكتاب ونأخذ الأدلة من السنة، ونقف عنها، لأن الأدلة هي تعتبر بالنسبة لنا هي التأسيس. يعني نحن الآن نؤسس في قلوبنا علما قائم على التصديق والاعتقاد، هذا يعني نأخذه من الأدلة بأبعاده. يعني القضاء والقدر الآن يعني في تعريفه، ومع الأسف بعض كثير من علماء السنة من طلاب العلم ينقلون قول مشهور، وهو أن الله جعل سننا، قدر سننا، والأمور تجري بموجب هذه السنن. هذا أمر خطير جدا، أن هذه السنن مما قدره الله، ومعناها أنه لم يقدر الأحد. سنة: إذا التقى ماء الذكر مع ماء المرأة يأتي ولد، بس خلته لا هذا الولد، هذه النطفة قبل الولد مقدرة تفاصيل كما سنأخذ في النصوص دقة عجيبة جدا في بيان القرآن لما قدره الله، ليس من عندنا. نحن الآن نكيف قلوبنا على الدليل ونرتاح من الخلاف، ولا لا؟ الذي يقول سنة نقول لا يا أخي، أنت ضايع غلطان. يقول لماذا؟ قال به فلان وقال به فلان ناس معروفين. نقول: ولكن الله عز وجل يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة مثقال ذرة أكبر أصغر. خلاص، هذا قول الله عز وجل، ما لنا فيه؟ قال فلان وقال فلان. هذا هو المنهج السلفي، هذا هو المنهج المريح، مع أنه يعني الحمد لله يعني واجب علينا وقوي جدا تأسس، مع ذلك مريح. أنا أعطيكم مثال: شخص أوروبي أسلم على يد بعض يعني أهل المذاهب، ما أدري يمكن حنفي، وقال: تعال من الوضوء، تأتي تجلس تقول كذا، تقول بسم الله، تغسل يد وجهك تقول اللهم بيض وجهي وما تشد وجهي، تغسل يدك تقول اللهم أعطني كتاب. مسكين يبي يتعلم، يبي يحفظ، اجلس. شكى امره لواحد كان من اهل السنه، قال: يا اخي صعب علي الوضوء. قال: كيف صعب علي الوضوء؟ بسيط. قال: ما استطعت تحفظ اذكارك ولا استطعت، صعب. قال: لا يا اخي، تقول بسم الله، تغسل وجهك، وبعدين تقول الدعاء، بس كذا. قال: بس سنه، ومع ذلك مريح. تخلصنا من كثير مما وضعه هؤلاء الذين جاءوا في المذاهب وغير المذاهب، وضعفوا قالوا وثقلوا علينا طلب العلم. لا نحتاج لحد، خلاص هذه الأدلة نفهم ما دلت عليه ونعتقده، هذا المطلوب، نرتاح ولا ندخل في هذه الأقوال. عندكم أسئلة حول هذا الموضوع؟ هنا شيخ قلت يدل على القضاء مع الخلق والإيجاد، لكنه أتى هنا ليس مجتمعا مع القدر، يكون هنا في معنى الخلق والإيجاد المتضمن يعني. لا، هذا قضاء أصلا ليست هي القضاء الذي هو يعني التقدير، نفس الأسلوب. القضاء جاءت بمعناها اللغوي، جاءت قضى بمعنى قضى الأمر. وما زال الآن طائفة كبيرة من أهل نجد يستخدمون قضى بمعنى انتهى أو يعني فعل وانتهى، يقول قضيت من الشغل، قضيت يعني انتهيت، كملت وسويت اللي علي، قضيت يعني معناه ليس فقط فعلت، فعلت وكملت خلاص قضى الشغل، قضى يعني انتهى، سويت كل ما طلب مني، قضى. يقولون قضى بهذا المعنى، فهي جاءت بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى للتقدير. نحن نريد أن نبين أنها تأتي بهذا المعنى، تأتي بهذا المعنى، لكن إذا اجتمع لا يكون إلا هذا، إذا اجتمع استقل القضاء بمعناه اللغوي أصلي الذي هو الأصل. نحن نريد أن نبين أن القضاء هو الأصل فيها، ها هنا في القرآن، وتأتي بمعنى تقدير القضاء اللي معنى الحكم. صلى الله عليه وسلم. نقرأ الأدلة والله نقرأ باقي وقت مصر. ها تعطي أكثر من نص ساعة. قرأنا سبعة. أنا كنا هن الأدلة في القرآن سبق أننا قرأناها. السابعة. نعيد عليها. نعيد قراءتها. قد يكون هناك إضافات بسيطة. ليش من؟ بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. سنقرأ مسلسلين. لأنه كما قلت لكم سبق. إن كان أحد عنده يعني سؤال أو شيء أو إضافة أو شيء يتكلم ما فيش. الله إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الله. أما بعد، يقول شيخنا وفقه الله وبارك في عمره وعلمه وعمله في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. أولا من القرآن الكريم، الدليل الأول قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. مما يعين على فهم الآية معرفة سبب نزولها، وسبب نزولها ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. المراد بالقدر هنا القدر المعروف، وهو ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته. وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل، معلوم لله، مراد له. هذا من صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. صحيح الواجب يقول شرح صحيح مسلم. نعم. الواجب يقول شرح صحيح مسلم. هذا أظن من كلام النووي. وتجد أنه وضع تعريف القدر عندنا عند الاجتماع. ها؟ قال الكتابة والعلم والإرادة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه. وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذه الآية: الفائدة الأولى، دلت الآية على قلة ألفاظها على أصلين عظيمين من أصول الإسلام، وذلك أن التقدير في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر هو إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. انظر الدر المصون، هذا التقدير تكلمنا عنه أظن. إنا خلقنا كل شيء بقدر، خلقناه بقدر. فكل مفعول به منصوب لفعل مقدر قبله هو خلقنا. وعلى هذا التقدير فالآية تدل على جملتين، هما الأولى إنا كل شيء خلقناه، والثانية خلقناه بقدر. وكل جملة تدل على أصل من أصول الإسلام، وهما: الأصل الأول تفرد الله بخلق جميع المخلوقات، وأن كل مخلوق فخالقه هو الله عز وجل، ولا خالق إلا هو سبحانه، فيما وجد فيما سبق وما هو موجود الآن وما سيوجد. دل على ذلك الجملة الأولى، وهي إنا كل شيء خلقناه، أو كما في التقدير الذي نص عليه بعض أئمة التفسير واللغة: إنا خلقنا كل شيء. الأصل الثاني إثبات القدر، وأن كل مخلوق يخلق فإنه يخلق بتقدير موافق للقدر الذي سبق به علم الله وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف ودلت عليه الجملة الثانية خلقناه بقدر. الفائدة الثانية دلت على شمول القدر لكل مخلوق أيا كان نوعه، دل على ذلك قوله كل شيء الدال على العموم. مضى معنا أساليب العموم تذكرون في أساليب التفرق الدال على العموم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقها، وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير. فلهذا قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الآيات. جاءت بعدها إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن تكون أولى خلقناه بقدر اجتمعت الآن تشمل التقدير السابق، وما أمرنا تشمل مرتبة الخلق. ها؟ وما أمرنا يعني قوله كن، أمر هنا قول كن، إذا أمر الشيء وقال له كن فإنه يكون ويتكون موافقا للقدر السابق. انتهى كلام السعدي رحمه الله. الفائدة الثالثة دلت الآية على وجود تقدير فعلي مصاحب للخلق، وهذا المعنى دل عليه قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ابن كثير رحمه الله قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال كلام من جرير الربط بينهما. قال ابن جرير الطبري رحمه الله وقوله فقدره تقديرا يقول فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فقدره تقديرا أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك. انتهى. الفائدة الرابعة أنها جمعت بين مرتبة القدر السابق ومرتبة الخلق، الدليل الثاني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى أنها جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. نحن الآن في الأدلة يعني نلفت نتلمس هذا يعني كلام في القدر ومراتب القدر. شوف الدقة في القرآن كيف أنه يربط بين المراتب، يرتب بين المراتب، هذا مهم جدا. الفائدة الثانية أن الآية دلت على شمول علم الله عز وجل وكتاب المقادير كتاب المقادير لكل المخلوقات الكائنة في السماوات والأرض. قال ابن جرير الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما في السماوات السبع والأراضين السبع لا يخفى عليه من ذلك شيء وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ما عملوه في الدنيا، فمجازي المحسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته. إن ذلك في كتاب يقول تعالى ذكره إن علمه بذلك في كتاب وهو أم الكتاب الذي كتب فيه ربنا جل ثناؤه قبل أن يخلق خلقه ما هو كائن إلى يوم القيامة إن ذلك على الله يسير. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثالثة أن علم الله عز وجل وكتاب المقادير يشمل أفعال العباد، أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله السابق وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ما عملوه في الدنيا، فمجازي المحسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته. وهذا لقوة فهمه رحمه الله، حيث استصحب في تفسير الآية معنى الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الدليل الثالث قول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. المراد بأمر الله في الآية هو كلامه الذي يأمر به ويخلق به، وهو قوله للشيء كن، فيكون ذلك المخلوق، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه يخلق بكلمة واحدة هي قوله كن، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يقول تعالى ذكره: وما أمرنا للشيء إذا أمرناه وأردنا أن نكونه إلا قولة واحدة كن فيكون، لا مراجعة فيها ولا مرادة، كلمح بالبصر، يقول جل ثناؤه: فيوجد ما أمرناه وقلنا له كن كسرعة اللمح بالبصر، لا يبطئ ولا يتأخر. فجمع بين الأمر وبين القدر في قوله: إن كل شيء وما أمرنا إلا واحدة وكان أمر الله قدرا مقدورا. جمع بين الأمر والقدر. وما أمرنا، كلام من جرير هذا، إذا أمر الشيء كان وتكون موافقا للقدر السابق، قدر المقدور، القدر الذي سبق تقديره وحكم تقديره. سمع الله عليه. وأمر الله يراد به كلامه الذي يأمر به، فيقال أمر أمرا، ومنه ما هو كوني كقوله للشيء كن، ومنه ما هو شرعي وهو وحيه النازل على أنبيائه المتضمن الأوامر والنواهي الشرعية، أو المخلوق المفعول الذي يوجد بأمره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأمر يراد به المصدر ويراد به المفعول به، وهو المأمور الذي كونه الله بأمره. انتهى من مجموع الفتاوى. أمر أمرا يعني قال قولا، وفعل أمر افعل كن فعل أمر، قال قولا هذا المصدر، أو المفعول المخلوق. نعم. صلى الله إليك. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى: دلت الآية على أن من على أن ما يأمر سبحانه وتعالى بخلقه فإنه يخلق خلقا موافقا للقدر المقدور، أي الذي سبق تقديره وأحكم، وهذا معنى قوله تعالى قدرا مقدورا. من أقوال المفسرين في المراد بقوله قدرا مقدورا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. انتهى من تفسير ابن كثير. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضيا كائنا ماضيا، قضاء وكائنا، قدر القضاء السابق والتكوين. من مختصر تفسير البغوي: وكان أمر الله قدرا مقدورا جاريا على تقدير وحكمة. جاريا يعني يخلق على تقدير، جمع بين أمرين. تفسير أبي السعود البيضاوي: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضيا وحكما مبتوتا. تفسير أبي السعود البيضاوي الذي قبله الحاوي: فقدر إشارة إلى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ والمشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: فرغ ربكم من الخلق والأجل والرزق. والمقدور إشارة إلى ما يحدث عنه حالا فحالا مما قدر، وهو المشار إليه بقوله: كل يوم هو في شأن، من مفردات القرآن للراغب. وكان أمر الله قدرا مقدورا جاريا على تقدير وحكمة، هذا مكرر الحديث. نعم. يجاز البيان عن معنى القرآن، مكرر جاري على تقدير وحكمة. وكل الأقوال المتقدمة تجمع بين القضاء المقضي السابق وخلقه وإنجازه وجريانه عندما يحين أجله. الفائدة الثانية أنها جمعت بين مرتبة القدر السابق ومرتبة الخلق. الدليل الرابع قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شيخ ما علينا نقف عند هذه؟ نعم صلى الله. إذا في سؤال ولا شيء سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله.